بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أول ما نبدأ به أيها الأحبة مقامنا هذا هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر الطيب المبارك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم سيكون حول هذا الموضوع: المؤمن كيس فطن. إذن حديثنا أيها الأحبة عن الفطنة، والفطنة هذه هبة من الله عز وجل، وقد تكون أيضا أمرا غريزيا موجودا في الإنسان، أو أمرا مكتسبا. ولذلك العلماء يعرفون الفطنة بأنها قوة في النفس، أو استعداد نفسي له حواسه الظاهرة والباطنة. والعلامة الكفوي قال بأنه التنبه للشيء. والعلماء أشاروا طبعا إلى المعنى اللغوي، الفطن، قالوا من الفهم، أو إنسان يفهم. وبالتالي فإن الفطنة ضد الغباوة، أو ضد الغباء. ولذلك ينبغي للمسلم أيها الأحبة أن يكون كيسا فطنا، هكذا أراد من القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من السياقات والشواهد. أنا أذكر بداية أيها الأحبة أن هذه الفطنة التي تعني الفهم، المسلم لا بد أن يتسم بالفهم، بالفطنة، يكون لديه يقظة. فالفطنة هذه طبعا لها فوائد. الفائدة الأولى أيها الأحبة هي أنها تجعل المسلم يميز ماذا يقصد بأحكام الشريعة. كل حكم شرعي، كل ما أراده الله عز وجل من بعض الأحكام، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي أن تفهم ما وراءه. هكذا ينبغي للمسلم أن لا يسمع فقط النصوص، يقرأها قراءة حرفية ثم يفهم معناها وينظر ما وراءها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقول مثلا: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، ينبغي أن لا تقرأ النص هكذا وتسكت، لا تطبق هذا النص. فإذا رأيت يعني في واقع الناس في تجاربهم، رأيتنا كثيرا من المآسي تقع حتى بين الأبناء لما يبلغ سنا معينا، فلا بد من الفصل بينهم، إلا وقع المحظور. وعندما يقع المحظور تتنبأ أنت ما أرشدك إليه رسولك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مثلا الآية القرآنية الكريمة تشير إلى النساء، أحكام النساء، قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. مبالغة الستر بالنسبة للمرأة، لأن المرأة إذا خرجت في غنجها وزينتها وعطرها، ما الذي يحدث؟ فتنة عظيمة. ولذلك ينبغي لك أن تتنبه ما يريده منك الشرع، لابد أن تكون لديك فطنة، لا تقرأ، لا تسمع هذه النصوص فقط وتتوقف، لابد أن تفهم ما وراء النص، ما الذي يريده الله عز وجل منك. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر كان فطن. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في المسجد قال: هذا المسجد أو هذا الباب جعلناه للنساء، دخلوا منه النساء. فسيدنا عبد الله بن عمر تفطن ولم يدخل من ذلك الباب حتى مات، حتى لقي الله عز وجل. فهؤلاء لم يكتفوا فقط بسماع النصوص، وإنما كانوا يطبقونها حرفيا. صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لديهم فطنة، وكان لديهم ذكاء. طبعا تأسوا وتربوا وتتلمذوا في مدرسة النبي محمد صلى الله على سيدنا رسول الله. ولذلك أيها الأحبة، نأتي إلى القرآن الكريم قبل أن نأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الترتيب. فشواهد الفطنة بارزة في كثير من القصص والشواهد. يعني تعالوا معي مثلا إلى قصة إبراهيم الخليل مع النمرود. وقبل هذا قلت الفائدة الأولى أيها الأحبة، أنا لم أتم الحديث عن الفوائد. قلنا الفائدة الأولى أنها تجعل المسلم في يقظة، في حس، يشعر بهذه النصوص ويطبقها ويقرأ ما وراءها، ما وراء النص. الفائدة الثانية أنها تجعل المسلم في مأمن، في سلامة. كلما كنت فاطنا كلما أمنت، لم تقع في المحظور ولا في الأخطار ولا في الأزمات. إذا كان لديك يقظة وفطنة وعقل وذكاء فأنت تبتعد عن كل محظور ولا تورط نفسك فيما يعود عليك بالضرر أو الخطر. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة أيها الأحبة، فإن الله عز وجل قد أكرم هذه الأمة المرحومة المعصومة بأن حباها بالفطنة دون غيرها من سائر الأمم. ولذلك لما نزل القرآن على هذه الأمة العربية فهموا معناه وطبقوه، ولما طبقوا القرآن الكريم صاروا من أعظم الحضارات والأمم. لماذا؟ بالفطنة التي حباهم الله عز وجل بها. أعود إلى القرآن الكريم. شواهد كثيرة من القرآن الكريم تدل على الفطنة، مثلا قصة إبراهيم الخليل مع النمرود. قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، قال أنا أحيي وأميت، قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم لديه فطنة ذكاء، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت تدعي الألوهية حقا وأنك إله، فأتي بالشمس من المغرب بدل من أن تأتي بها من المشرق، فبهت الذي كفر. هذه من فطنة إبراهيم الخليل، ذكاء إبراهيم الخليل الذي حباه الله عز وجل إياه. ثم تأمل معي أيها الأحبة في قصة سليمان مع داود عليهما السلام. يعني وأنا أقف عند سليمان كثيرا لأن الله عز وجل حباه بفطنة عظيمة. وهذه الفطنة أيها الأحبة، الفطنة هذه قسمان، فطنة موهوبة وفطنة مكتسبة كما أشرت. الفطنة الموهوبة هي فطنة من الله عز وجل، تجد في بعض الأحيان مسلم بصير، لديه بصيرة، يرى ما وراء الأشياء قبل أن يقع الشيء، يقول لك احذر لا تفعل هذا لأنك لو فعلت هذا سيجر عليك ما يجر، وبالتالي هذا يرى ما وراء الأشياء. هذه فطنة موهوبة مكتسبة من أو موهوبة عفوا. أما الفطنة الثانية فهي فطنة مكتسبة، تجد الإنسان متيقظ فطن. لماذا؟ لأن التجارب علمته. ولذلك العلامة الإبشيهي رحمة الله عليه يقول العقل عقلان، عقل غريزي وعقل تجريبي. عقل غريزي يتساوى فيه الناس جميعا، نحن حبان الله عز وجل بالعقل جميعا نميز به الأشياء، هذا يشترك فيه الناس جميعا. هناك عقل تجريبي، هذا فقط الإنسان الذي جرى في هذه الحياة. ولذلك نحن دائما نسند الأمور إلى أهل التجارب، لأن الذي لديه تجربة دائما يسبقك في الأمور، يكون لديه بصيرة، ينفذ إلى الأمور قبل أن تقع بحكم التجربة. ولذلك غالبا ما تجد الشيوخ في بعض الأحيان، لا أقول في كل الأحيان لأن السن ليس مقياسا في هذا المجال، قد يكون شاب قد يكون طفل ولديه بصيرة ولديه فطنة، ولكن بعض أو في أقول في بعض الأحيان الناس يحكمون على الناس بمقياس التجارب، يقول لك هذا شيخ جرب في الدنيا ما جرب فهو أهل للتجربة وهو أهل للثقة. في بعض الأحيان الشباب ليس لديهم تجربة، ولكن لما تكون لديهم فطنة قد وهبت لديهم أو لهم مثل ما وهبت لسليمان عليه السلام، فإنما تكون هبة من الله عز وجل. ولذلك القرآن الكريم حدثنا عن هذه الفطنة، فطنة سليمان، ففهمناها سليمان فطنة حباه الله عز وجل بها منذ أن كان طفلا صغيرا. ولذلك يقول القرآن الكريم في هذه القصة، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت. تأمل معي العبارة نفشت، لا توجد كلمة بديلة لهذا المصطلح. نفشت معناها أكلت وأفسدت وأتلفت هذه الغنم، وقعت في زرع ما تركت فيه شيء. فجاء المتخاصمان، صاحب الزرع الذي أتلف وصاحب الغنم. وأنتم تسمعون دائما ما يحدث عندما يتخاصم صاحب الغنم مع صاحب الزرع، فجاء يتحاكمان إلى داود عليه السلام، وسليمان كان طفل صغير. فماذا قضى داود عليه السلام؟ داود قال: ما دام الزرع قد أتلف فالغنم لصاحب الأرض، يأخذها في مكان ما أتلف، يأخذ الغنم كلها. فلما خرج من عند داود عليه السلام بهذا الحكم، وجد سليمان طفل، فعرض عليه الأمر، فعاد إلى أبيه وقال: يا أبتا، إنما نعطي الغنم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها، وصاحب الغنم الذي أتلف الزرع نعيده إلى الأرض يصلحها كما كانت، فإذا أصلح الأرض كما كانت عاد كل إلى موقعه، صاحب الغنم يأخذ الغنم غنمه، وصاحب الأرض يأخذ الغنم. فدهش داود عليه السلام طفل صغير، لديه طبعا هذه البديهة وهذا الفهم وهذه الفطنة وهذا اليقظة، هذا أمر عجيب. قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. لذلك سليمان عليه السلام كما جاء في البخاري ومسلم، خرجت امرأتان، في بعض الروايات أختان، كل منهما لها صبي رضيع، فخرجتا إلى البادية، فجاء الذئب فأكل أحد الرضيعين، فاختصمت الأختان في الرضيع الذي بقي، كل واحدة تدعي أنه ولدها. فجاء طبعا إلى داود عليه السلام، وسليمان طفل، فداود ماذا قضى؟ رأى الطفل تحمله الكبرى، الأخت الكبرى، والصغرى ليس في يدها شيء، فقضى بالطفل للكبرى التي كانت تحمله على حسب ظاهر الأمور، قضاه للكبرى. سليمان كان في نفس المكان، قال: أنا أرى غير هذا يا أبتا. قال: ما ترى؟ قال: نقسم الطفل بينهما، جيب السكين ونقسمه بينهما. هذه الرواية صحيحة، تجدونها في البخاري ومسلم. قال: نقسم الطفل بينهما. صاحت الصغرى، قالت: لا تقسمه هو لهذا، هذا ولدها. لماذا؟ لأن عاطفة الأمومة تحركت، ما أرادت لرضيعها الأذى. الكبرى رضيت بأنه ليس ولدها، ولكن الصغرى ما رضيت، قالت: هو ولدها. فقضى به سليمان للصغرى، علم أنه ولدها، فأعجب به داود عليه السلام. نزيدكم الثالثة من سليمان. سليمان عليه السلام مرة جاءه من يشكو، أحد الناس، قال: يا نبي الله، عندي إوز، الإوز معروف. قال: أحد من الجيران يسرق لي، كل ما مر يدي لي إوزا، لا أعرف منه، أنا السارق ما عرفتهش، كل يوم راه يدي لي واحدة. فماذا فعل سليمان؟ شوف الفطنة، جمع الناس، قال: الصلاة جامعة، جمعهم في المسجد، جمعهم جميعا، قال: كل الناس يجوا باش يقبضوا على السارق. فخطبهم سليمان عليه السلام، تأمل معي الفطنة، قال لهم: ما بال أحدكم يسرق جاره ويأتي هنا إلى المسجد وريش الإوز على رأسه، يجي يسرق جاره والريش على رأسه. قال: فمسح أحد الحضور، مسح رأسه، قال: هو صاحبه، هذا هو السارق. ولذلك يعني هذه الفطنة. أزيدكم الرابعة من سليمان، فطنة سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام مر داود عليه السلام، وهذه القصة أيها الأحبة رواها مجاهد عن سيدنا عبد الله بن عباس برواية صحيحة، قال: كان في زمن داود امرأة ذات جمال، يعني ما رأى الراؤون مثل جمالها، كانت لديها قضية دخلت على القاضي، القاضي لما رآها فتن بها، قال لها: أتزوجك؟ قالت لها: أنا لا أرغب في الزواج. قال لها: إذن فعل القبيح، يعني أزني. قالت لها: لا أفعل معك القبيح، ما رضيت لا بالزنا ولا بالزواج، وما أعطاها الحق، فذهبت إلى درجة أقل منها، صاحب الشرطة، عرضت عليه قضيتها، فعل مثل ما فعل القاضي. لما أيست من صاحب الشرطة ذهبت إلى صاحب السوق، مسؤول الثالث، نفس الأمر تكرر معه، قال لها: أتزوج؟ قالت: لا قالها إذن زنا؟ قالت لا. من صاحب السوق ذهبت إلى الحاجب، حاجب داود عليه السلام، وقع لها نفس الأمر. لما أيست ذهبت المسكينة وأغلقت على نفسها بابها وما طلبت حقها. طبعا هؤلاء الأربعة في يوم من الأيام اجتمعوا، القاضي صاحب الشرطة وصاحب السوق والحاجب، قالوا نحن ولاة الأمر، أكبر مسؤولين في الدولة، وتناقشوا على أمر المرأة. قالوا هذه المرأة رغم أننا مسؤولين ولاة الأمر قد أعرضت عنه، من تكون هذه المرأة؟ قال لا بد أن نلفق لها تهمة عند داود حتى يقتلها. ماذا لفقوا لها تهمة؟ قالوا بأن لديها كلب تضاجعه ويفعل مثل ما يفعل الرجل مع زوجه، لذلك هي لا ترغب في الزواج. فاتفقوا على هذا الأمر وذهبوا إلى داود عليه السلام وقالوا سمعنا قضية يا نبي الله، قالوا بأن امرأة يعني تزني مع كلب ويفعل معها مثل ما يفعل الرجل، لم ننقل إليك هذا الخبر حتى نتثبت، ودخلنا عليها في البيت ووجدنا الكلب يفعل معها مثل ما يفعل الرجل مع زوجه ونحن شهود على ذلك. طبعا داود عليه السلام، هؤلاء شهود أربعة، الزنا يتطلب شهود أربعة، فقبل شهادتهم وأتي بالمرأة ورجمت حتى الموت، ماتت المرأة. وفي هذه اللحظة أيها الأحبة صلوا على رسول الله، الفطنة، سيدنا سليمان عليه السلام كان طفل، جاء الأطفال يلعبون معه، الأطفال الصغار، خرج معهم على فرس وبدأ يلعب مع الأطفال الصغار، قال لهم تعالوا نديروا واحد المحاكاة تمثيلية، هذا طفلة، اجعل الطفل، قال له أنت كن مكان المرأة والطفل مكان القاضي وطفل مكان صاحب الشرطة وطفل مكان صاحب السوق وطفل مكان الحاجب، هو جعل نفسه مكان أبيه داود يختصمون إليه. قال لهم ائتوني اعرضوا علي قضيتكم، هؤلاء أطفال والذي يوجههم ويقودهم هو سليمان. فجاءوا إليه، الطفل الأول يمثل القاضي، قال يا نبي الله هذه زنت مع الكلب وأنا أشهد على ذلك وقد رأيتها بأمي عيني والكلب معها ويفعل مثل ما يفعل الرجل مع زوجه. سليمان ماذا قال؟ هذا طفل، قال لها أيها القاضي وعزله عن الأطفال، قال أخبرني عن لون الكلب، ما دمت قد رأيت الكلب معها أعطيني لونه. قال القاضي لونه أبيض. جاء بصاحب الشرطة نفس الأمر، قال أخبرني عن لون الكلب، قال لونه أحمر. جاء إلى صاحب السوق قال لون الكلب، قال لونه أسود. إلى الحاجب قال ما لون الكلب، قال لونه أغبش بياض خالطه سواد. فماذا قال سليمان هذا الطفل؟ قال أردتم مني أن أقتل المرأة بشهادتكم فقد ظهرت عليكم البينة فارجموه مكان المرأة، وأطلق الصبي الآخر الذي كان مكان المرأة. هذه المحاكاة وصلت إلى داود، تعجب وندم على أنه لم يتثبت في المسألة تمام التثبت، استدعى القاضي نفس مثل ما وقع مع سليمان، قال له نحن قد حكمنا على المرأة وقتلناها وأنت نقلت إلي الشهادة، أخبرني فقط بسؤال ما كان لون الكلب؟ قال أبيض. نفس الأمر سليمان، وكأنه كان يرى وكأنه كان حاضر. وجاء الثاني قال له ما لون الكلب؟ قال أحمر. والثالث قال أسود. والرابع قال أغبش. فأمر بهم داود عليه السلام فرجموا فماتوا مكان المرأة التي قتلت. لذلك سليمان كان عليه السلام إلى هذا الفهم. أيها الأحبة، عندما نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لديه هذا الفهم وهذه الفطنة التي حباه الله عز وجل بها. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، أنتم تعلمون القصة، وتنازعت العرب حول الحجر الأسود، فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الحجر في ردائه وأمسك كل ممثل عن قبيلة بطرف الرداء ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر في مكانه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته خلص قريش من حرب كانت ستقوم حول الحجر الأسود. الأمر نفسه في عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، دخل المسلمون إلى مكة وخرج منها المشركون. وطبعا المشركون لما خرجوا قالوا تعالوا ننظر اليوم حال المسلمين، ضعاف قد وهنتهم حمى يثرب، هذا من باب التشفي، قالوا جاءونا ضعافا وقد وهنتهم الأمراض والحمى، تعالوا نسخر عليهم أو نسخر بهم ومن ضعفهم. فصعدوا يعني في مشارف البيت والمسلمون دخل. فطنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أمر المسلمين قال في الأشواط الثلاثة الأولى الرمل. علاكم تروحوا مثلا في طواف القدوم على ذلك الأشواط الثلاثة نرمل. الرمل هو دون الجل وفوق المشي في الأشواط الثلاثة الأولى. قال حتى تظهر القوة والبأس أمام أعدائكم. فلما رآهم المشركون في الأشواط الثلاثة يرملون قالوا هؤلاء الذين سخرتم منهم وقلتم بأن حمى يثرب قد وهنتهم وهم من القوة، رغم السفر والعياء الذي أصابهم ورغم ذلك امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك حتى الصحابة أيها الأحبة أخذوا من هذه الفطنة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور قال إن عبدا قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال فتعجب الناس قالوا ما للشيخ يبكي على أبي بكر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده وهو يبكي. قال فلما مات رسول الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمنا أن المخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أعلمنا به كان أبو بكر. فطنة. ولذلك العلامة ابن الجوزي لما يشرح هذا الحديث يقول لك فتأمل معي إلى فطنة أبي بكر دون الصحابة جميعا، تفطن إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بدنو أجله، ولكن قليل من يفهم إلا الذي حباه الله عز وجل بهذه الفطنة. سيدنا عبد الله بن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم يحادث الصحابة، وكان سيدنا عبد الله بن عمر طفل مع أبيه عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال شجرة، أخبرونا بشجرة لا يتساقط ورقها وهي مثل المسلم تشبه المسلم. طبعا الصحابة ذكروا له شجر البوادي جميعا. قال سيدنا عبد الله بن عمر فوقع في نفسي أنها نخلة، استحيا لأن كبار الصحابة هو طفل، شوف الطفل حتى الطفل كان لديه أدب وكان لديه فطنة، فهو علم أنها النخلة ولكن لم يتحدث أمام أبيه أمام كبار الصحابة. قال فلما خرجنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال أنها النخلة. قال لما خرجت قلت يا والدي علمت بأنها النخلة. قال ما منعك أن تتحدث؟ لو أنك تحدثت بها لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا. قال كان يتمنى أن يرى ابنه يتحدث ويخبر بالجواب أمام مرأة الصحابة حتى يعلم فطنة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. هذه الفطنة أيها الأحبة نجدها أيضا في القضاة، قضاة المسلمين كان لديهم فطنة. مرة أيها الأحبة أحدثكم عن قصة أحد قضاة المسلمين، وأنا قبل أن أحدثكم عن هذه القصة أحدثكم عن وسائل اكتساب الفطنة، كيف تكتسب هذه الفطنة، كيف يصير المسلم فاطنا. الأمر الأول هو الإيمان. يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه قال الإيمان يزيد في الفطنة، كلما كان الإنسان مؤمنا كلما كان فطنا. ولذلك الإنسان لما يكون متدين مؤمن، المؤمن لا يطأطئ رأسه إلى الأرض. الإيمان والتدين لا يعني الدروشة، بل بالعكس المؤمن عندما يكون متدينا مؤمنا متمسكا بدينه يكون يقظا فطنا، هو ابن وقته ويعيش حاضرا وينظر إلى المستقبل ويأمل ويتوكل ويحسن الظن بالله عز وجل. هذا هو المؤمن الكيس الفطن. الأمر الثاني الذي يعين على الفطنة هو إعمال الفكر. لابد أن تتفكر في الأشياء حتى ما تقبل عليه من أمر عليك أن تتفكر وتتدبر في عواقبه. الفكر هو مرآة العقل أو الفكرة مرآة العقل، كلما يتفكر الإنسان كلما أرشده عقله إلى الصواب. الأمر الثالث أيها الأحبة هو ترك الفضول من الطعام ومن النوم ومن الكلام. قال مكحول رضي الله عنه قال ثلاثة يحبها الله: قلة الأكل، قلة النوم، قلة الطعام أو قلة الكلام. ثلاث يبغضها الله عز وجل: كثرة الأكل، كثرة النوم، كثرة الكلام. لذلك هذه الأمور تذهب الفطنة، كلما أكثرت الأكل تذهب الفطنة. ولذلك يقال البطنة تذهب الفطنة. كي يشبع الإنسان يفكر، من يشبع واش يفكر. الأمر الثاني كثرة الكلام أيضا، لما يكثر الإنسان من كثر لغطه كثر غلطه. كثرة النوم تدخل الإنسان في الغفلة، صار الإنسان غافل حتى عن شؤونه حتى عن أموره، وتذهب عنه الفقه. أعود مرة أخرى، قلت القضاة، قضاة المسلمين، مرة أحد خلفاء المسلمين معه القاضي وأحد الناس ولكن لديه فطنة، دخلت امرأة تشكو، قال ما شكواك؟ حدثها أمير المؤمنين، قالت يا أمير المؤمنين زوجي عابد تقي نقي، يقوم الليل ويصوم النهار، أثنت عليه ما أثنت. فأعجب بها أمير المؤمنين فدعا لها قال أنت نعم الزوجة والزوج نعم زوجك وأكثر الله عز وجل من أمثالك، وأنت يتمنى كل رجل أن تكون له زوجة مثله. وأراد أن يصرفها، رجل حاضر في المجلس قال له يا أمير المؤمنين، قال المرأة جاءت تشكو. قال كيف تشكو؟ قال هذه شكوى مغلظة. قال كيف شكوى مغلظة؟ هي تثني على زوجها. قال إنما جاءت تشكو. قال كيف؟ قال المرأة تقول لك يا أمير المؤمنين زوجي لا يعطيني حقي، لا يبيت معي، لا أراه، لا يقربني، لا يجامع، حقي أين؟ فتنبه أمير المؤمنين قال أنت الآن القاضي، لا أنا ولا القاضي، أحكم الآن بما ترى. دعا زوجها وقال له يا أمير المؤمنين نفترض أن هذا الرجل لديه أربع زوجات، مجرد فرضة، ما عندهش أربع زوجات، ما عنده غير زوجة. قال ولكن نفترض أن لديه أربع زوجات، يمر ثلاث ليالي في الرابعة يكون عندها. قال احنا نعطوه قاع ثلاث أيام للعبادة ولكن في الرابعة يعطيها حقه، هذا ما ألزمناه بها وإلا طلقت منه. فرضي الزوج بهذا الحكم. يعني شوف الفطنة، فطنة قضاة المسلمين. أعود إلى فطنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأكثر الناس فطنة من الصحابة كان من؟ عمرو بن العاص. أنا أذكر لكم قصة عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم نأتي بعد ذلك أختم بفطنة الدعاة إلى الله عز وجل. عمرو بن العاص رضي الله عنه مرة التقى مع مسيلمة الكذاب، وكان شريكا له في تجارة الخيل من الحجاز إلى مصر، كان شريكا له في المرحلة التي ادعى فيها مسيلمة النبوة. فالتقى مسيلمة مع عمرو بن العاص شريكين في التجارة، فقال له مسيلمة الكذاب، قال له يا عمرو أما آن لك، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما آن لك أن تؤمن أني نبي؟ ما زال ما توصل حتى، يعني متى، هل وصلت؟ ولماذا لا تقر بأنني نبي؟ فسيدنا عمرو بن العاص ضحك، سيدنا عمرو بن العاص فطنة، ذكاء، بديهة، سان حذق حاذق، فما قال له ائتني بآية ولا معجزة ولا حديث، لو كان مثلي ومثلك ما استطاع أن يقنع مسيلمة الكذاب، ولكنه خاطبه بلغته التي يفهمها. لماذا؟ لأنه فطن ذكي. واحد المرة قال لك واحد مجنون صعد فوق مئذنة ودمعه صبي، طفل صغير من المسجد، خطف سيف كما يحدث هذه الحالات، طيب نسأل الله عز وجل السلامة لأبنائنا وبناتنا، خطف صبي وراح الأعلى المئذنة، قال مما تفعل كذا أو كذا وإلا أرمي الصبي من المئذنة. الناس كل خافت، قالوا واش نفعل واش نفعل؟ جاء واحد مجنون مثله، قال لهم أنا أحل المسألة. قاعد يضحك، قال له أنت تحل المسألة؟ واحد ربع يلقي الصبي كتلة، قال لهم أعطوني منشار، جيبوا لي منشار، منشار ولكن يكون منشار كبير طويل عريض، جابوا له منشار كبير، رفع رأسه إلى المجنون الآخر قال له تنزل ولا ننشر المئذنة، تنزل ولا ننشر المئذنة، طيحوها بك، ننشرها، ننشر بك المئذنة. قال المجنون أنزل، دوك نزل، إما أن تنزل وإما أن أنشر المئذنة. نعرضت أيها الأحبة أنه كل يخاطب بلغته وفهمه، ولذلك ماذا قال عمرو بن العاص لمسيلمة الكذاب؟ قال له يا مسيلمة أنت تعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت تعرف باللي أنا نعرف باللي أنت تكذب. ضحك مسيلمة. طبعا قال له لا راك تضيعنا في الوقت، علاك تضيع في الوقت، ها ترك عارف باللي أنا عارف باللي أنت تكذب. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كانت لديه فطنة عجيبة، لذلك كان يرسل قبل الحرب مع الروم، أرسل الرسل إلى قصر ملك الروم قيصر، لم يأته بالأخبار التي تشفي غليلة، ولذلك عزم على أن يذهب بنفسه، وقائد المسلمين قال أجازف معلش حتى آتي بالأخبار الدقيقة التي تعينني على فهم عقلية الروم وهزمهم. فذهب بنفسه وأخفى نفسه ودخل على ملك الروم وبدأ يخاطبه. ملك الروم أعجب به إعجاب كبير، قال في نفسه ملك الروم ذكي ثني وفطن، قال هذا الرجل إما أن يكون عمرو بن العاص ولا أحد كبار القادة، فعلي أن أقتله، لأنني إن قتلت رجل مثل هذا فيه الذكاء والفطنة أكون قد أذخمت في المسلمين جرحا عميقا، أنزلت بهم مصيبة عظيمة لما أقتل رجل مثل هذا لديه ذكاء وفطنة. فسيدنا عمرو بن العاص طبعا تفطن الأمر، وملك الروم بعث إلى البواب قال له إذا خرج الأعرابي الذي عندي اقتله. فسيدنا عمرو بن العاص قبل أن يصل إلى الباب التقى مع رجل كان يعرفه من الروم يحسن العربية في الجاهلية، كان معه في التجارة وفي قصر الملك ويعرفه غاية المعرفة. الرجل لما التقى بعمر بن العاص قبل أن يصل إلى الباب بخطوات، الرجل ماذا قال لعمر بن العاص؟ قال يا عمرو أحسنت الدخول فأحسن الخروج. عرفت كيف تدخل؟ عرفت كيف تخرج؟ ما قال له ستقتل، ولكن سيدنا عمرو بن العاص ذكي جدا فطن، فرجع عرف روحه بالليرة المصرية ده عند الباب. شوف الفطن، فطنة، فطنة المسلم عندما تكون مؤمنا حقا وصدقا الله عز وجل يرزقك فطنة عظيمة تتفطن الأمور قبل أن تقع. لذلك رجع إلى ملك الروم قال أيها الملك، قال نعم، قال حدثتك وأنا واحد من المسلمين، فهل أذنت لي أن آتي بعشرة مثلي يحدثونك مثلي؟ أنا واحد حدثتك وأعجبني الحديث معك ومجلسك، إذا أذنت لي بغي نجيب عشرة مثلي إليك حتى يحدثك. طمع ملك الروم قال بدل أن أقتل واحد مثل هذا ماذا بين أقتل 11. فأرسل إلى البواب قال له لا تقتل دعه يخرج باش يجيب لنا أصحابه. فعندما خرج سيدنا عمرو بن العاص من الباب التفت إلى القصر وقال والله لا عدت، صحيح سلمت هذا المرة والله ماني معاود نرجع. هكذا الفطنة أيها الأحبة عندما تكون للمسلمين حتى في مجال الدعوة إلى الله لابد أن تكون فطنة. القاضي أبو بكر هذا صلوا على رسول الله، اليوم شعرت بأنني قد أطلت ولكنه موضوع يستحق الإطالة. هذا أبو بكر القاضي أرسلوه إلى الروم لكي يجادلهم، يعني الروم بعثوا قالوا ابعثوا لنا أحد من المسلمين يناظروا، فبعث المسلمون القاضي أبو بكر، هذا كان لديه فطنة وذكاء. لما دخل عليهم أول ما دخل وجدهم مجتمعين مع الملك مع قيصر الروم، وإلى جانب قيصر الروم من؟ الراهب الأعظم الحبر الأعظم صاحب الصليب هو الذي يجلس بجانب القيصر. فلما جلس طبعا القاضي سلم على الملك ثم سلم على الحبر الأعظم وقال له، سأله القاضي قال كيف أهلك وأولادك؟ يعني يقول للراهب. فالناس صاحوا صيحة عظيمة، قال الراهب أنت ما وقرت راهبنا وحبرنا، أما علمت بأن الرهبان والأحبار لا يتزوجون؟ هم فوق مستوى الشهوات. طبعا الحبر ولا الراهب لحد الآن في الكنيسة لا يتزوج الحبر والراهب. فقال لهم عجبا لكم، أنتم وقرتم صاحبكم وما جعلتم له زوجة ولا ولدا، ولم توقروا الله عز وجل وجعلتم له الزوجة والولد. قال فأبهتهم هذا في الدخلة. قال ثم كان الثاني قالوا له، أرادوا أن يستفزوه لما رأوه قد أبهتهم، قالوا له أيها القاضي ما فعل صاحبكم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد زوجته مع رجل أجنبي، يقصدون السيدة عائشة، يعني استفزاز. فقال لهم، شوف لسان الفطن الواثق الذكي، قال لهم إن الله قد برأها من فوق سبع سماوات كما برأ السيدة مريم البتول العذراء من فوق سبع سماوات، غير أن مريم لها الولد وعائشة لم يكن لها ولد. قال فأبهتهم. قال ثم قالوا له كيف تقبلون على أنفسكم أن تتزوجوا منا، لأن المسلم يحل له أن يتزوج الكتابية، ولا تأذنون لنا بأن نتزوج منكم، ما تخلوش واحد رومي يتزوج واحدة مسلمة. قالوا لما؟ قال لأننا نؤمن بنبيكم، نحن نؤمن بعيسى، فلذلك نتزوج منكم، وأنتم لو آمنتم بنبينا لزوجناكم نساء. قال فسلموا له واعترفوا بفطنته وذكائه وأخلصوا له الجوائز والهدايا وأكرموه، ثم صرفوه منعما بعد ذلك. أختم أيها الأحبة بقصة واقعية في الدعوة إلى الله عز وجل لابد لها من فطنة، وهذه تجعلك تحمد الله عز وجل أنك من أمة الإسلام. عمرك أن يغرك أحد من الكفار فتظنه خيرا من المسلمين أو من مسلم، لا تتباهى بالكفر، فكونك فقط تحمل هذا الشعار مسلم هذا أعظم شعار حباك الله عز وجل. وهذا هو الفرق بيننا وبينه. عندما تتأمل هذه القصة تعرف الفرق بينك وبين الكافر، بينك وبين الأمريكي، وبينك وبين الفرنسي والألماني والكندي، تعرف بأنك أفضل عند الله عز وجل منه. أحد المسلمين الشباب سكن في بلد غربي، وكان بجواره امرأة عجوز نصرانية، فكان يعينها في قضاء حوائجها، عندها 93 سنة، قصة حقيقية يا جماعة، بتصرف أنقلها إليكم. فيعينها في قضاء حوائجها، وتطور الأمر، العلاقة بينه وبين هذه العجوز، ولا يدخل بيتها، ينظف بيتها كما كان يفعل سيدنا أبو بكر للمرأة العجوز، يكنس لها البيت ويعد لها الطعام ويحمل لها المتاع. وهذا المرأة رماها ابنها العاق، رماها سمح فيها ورماها. فهي ماذا ظنت؟ يعني سألته يوم، قالت لماذا تقوم بهذه الخدمة؟ أهناك من يعطيك الأجرة؟ واحد راه يخلصك عليها؟ قال نعم. هي مسكينة بحكم ظنت أن ولدها العاق راه يدفع لهذا الشاب المسلم يخلص عليه باش يقضي لها المآرب تاعها. تطور الأمر، الأيام مرت، في يوم من الأيام كنت عندها خدمة كبيرة جدا في البيت، هذا الشاب سمح في كل حوائجي واشتغل بحوائجها حتى قضى لها جميع حوائجها، فازدادت إعجابا به. قالت أسألك من الذي يدفع لك الأجر؟ خبرني الآن. قال الله، ربي هو اللي خلصه. قالت ومن الله؟ شكون هذا الله؟ قال تعالي معي. أخذها إلى المركز الإسلامي، طبعا أنتم تعلمون في الغرب المراكز الإسلامية وظيفتها الدعوية، علمها شيء من القرآن شيء من السنة، أعلنت الإسلام تاعها وقت العصر، وشهدت ونطقت بشهادة، وصلت معهم العصر، صلت المغرب، وفي العشاء ماتت في المسجد، ماتت في المسجد بعد صلاة العصر، أسلمت. شوف لما يختم لك الله عز وجل بحسن الخاتم، هذا كافر وهذه كافرة، وختم الله عز وجل. صلوا على رسول الله. القصة لم تنتهي هنا، والله المؤلم هو الذي سأخبركم به. لما أرادوا دفنها سمعوا طبعا سمع الناس بموتها، ابنها العاق جاء فذهب إلى البيت وبدأ يخرج الأموال ويبيع في الأغراض ويأخذ في متاع البيت، كل ما وجده أمام ناظريه أخذه وجمعه، والأم تاعها كانت في البيت ميتة. جاء المسلمون جابوها لبيتها وعادوا بغاو يخرجوه، فاعترضهم، اعترض طريقهم، قالوا وين؟ قالوا لا بغينا ندفنوها، هذه مسلمة، بندوها المقبرة تاعنا الخاصة بالمسلمين، أعلنت إسلامها. قال ون يعني ومن يخبرني أو أخبرني بأنها مسلمة؟ لابد أن تدفن في مقابر المسيحيين ويصلى عليها بالقداس وكذا. واعترضهم عند الباب، لما وقع شد وجذب وهم مصرون على إخراجها وهو مصر على دفنها، لما رآهم متمسكين بها قرروا أن لا يخرجوا بدونها مهما كان ثمنه. قال لهم نديروا مقايضة، نبيعكم أمه. صلوا على رسول الله. قالوا لا شحال تبيع حامة؟ قال لهم بيعكم 5000 أورو، والله ما هيش خارجة منها حتى تجيبوا لي 5000 أورو. فرجعوا إلى المسجد، جمعوا من المحسنين أمثالكم 5000 أورو، جابوها لها عطوها له وخرجوها ودفنوها، كفنوها وغسلوها ودفنوها في مقابر المسلمين، وأحسن الله عز وجل خاتمتها. هذا هو الفرق يا جماعة المسلمين بيننا وبينهم، وهذا ما حبان الله عز وجل علينا أن نشكر الله عز وجل عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأنا أعتذر منكم، أول مرة نطول الدرس بهذا الشكل، لماذا؟ لأن الموضوع أعجبني ولم أفي بحقه، فأستسمحكم واعذروني مرة أخرى، وجزاكم الله سبحانه وتعالى كل خير. أدعو الله سبحانه عز وجل للمحسنين أن يجازيهم الله سبحانه وتعالى.